لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإن يكذب you.

كذلك النشور. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من يا رب يا رب. الله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما ومن كل تأكلون لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Thank you. إن أنت إلا نذير فيها نذير. صدق الله.